ليس فيه شريعة أنزلها الله عز وجل تبيح الأصنام. طيب إيش؟ إيه نعم، ما تقولون في وجه الشبه؟ الضرر، الضرر، الضرر البدني. إيه نعم نعم. ايش تقولون في هذه؟ يقول لو ان انسانا ذبح ذبيحه لم يذكر اسم الله عليها لانه يرى انها سنه، فهل يجوز لي ان اكل منها؟ لا يجوز، لان هذه الان عين هذه الذبيحه ارى انها حرام، مثل ما لو كان هذا الرجل يقول القبلة ها هنا وأنا أخالفه، لا يجوز أن أصلي إلى الجهة التي يقول إن هذه هي القبلة. الفرق لأن صاد فعله وفعلي أنا سليم، أنا الآن أصلي بطهارة. نعم، هذا الآن الذبح فعله هو، لكن أنا أعتقد أن هذا الذبح حرام. نعم نعم. الوثن الغالب أن يكون على سبيل التمثال، يمثل، يصنع، صنع ويعبد، والصنم أعم. نعم إيش القات والثاني وشو؟ الشمة. ما هي الشمة؟ دخان يمكن، ها؟ وأنا أكلم واحد يا جماعة، وش هذا؟ ها؟ تحت اللسان ولا في الأنف؟ طيب على كل حال إذا كان ضارا فهو حرام، إذا كان غير ضار فليس بحرام. واللي هنسمع عن القات إنه يسمونه التخزين، إن الإنسان إذا تخزن فيه يعني يتبلد ويتعب ولا يزين الشغل أبدا ويمضي النهار كله وهو مثل الخرقة. هذا نحن سمعنا، وأنا ندعي هذا صحيح ولا لا؟ أين نعم ها ها نعم ايش هذا؟ عاد هو ونيته اولا ان هذا ليس مثل البيع بلا شك، لان الجائزه قد تحصل وقد لا تحصل. حصلت نعم، لكن ربما لا تحصل. هل انك اذا تبرعت 3 مرات او 5 مرات هل تلزم الجهة أن تعطيك؟ ما تلزم، لكن البيع تلزم، فليست هذه مثل البيع. لكن لا ينبغي الإنسان أنه يلاحظ هذه الأشياء، ينبغي أنه يلاحظ البر. ثم إني أرى في مثل الدم أن لا تتبرع إلا في القضية المعينة، مثل الإنسان الآن شفته محتاج تبرع، أما أن يكون مخزون هذا يعني في نفس من هذا الشيء. لكن على كل حال ما نقول حرام. إيه نعم نعم نعم نعم لا ما ما ما استثنى داخل فيها. ها المسك هذا يؤخذ ينفصل منها وهي حية، ينفصل منها وهي حية، واستثناه أهل العلم. نعم لا لا ما يصير، لأن هذا أصلا ما دخل في التحريم. نعم

وجوده بين الناس ولا قيمة له عرفا كالماء، وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الماء، عن ثمن الماء. قال هذه ما تنفع، لكن في الحقيقة إن بعض الهرر ينفع، ها؟ الفئران والأوزاغ والعقارب، وبعض حتى يعني لا أحيانا واضح، لكن حتى الذبان. أين نعم؟ أين نعم؟ نعم. مع أنه يعني فيه نهى عن ثمن الخل، ولكن يعني جوزنا استعمال الخل، ويعني يعني كان الجلالة من هذا الحديث أنه البغاء حرام وكهانة. إيه نعم، ما هو غير واضح؟ صحيح، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ثمن البغاء ولا قال ثمن الكهانة، مما يدل على أنه ما له قيمة إطلاقا. ولهذا إذا زنى الإنسان بامرأة مختارة فليس لها مهر، حتى لو أذهب بكارتها على قول الراجح ما لها أرش بكارة ولا شيء. إينا مش هو عبر هنا عن المهر والحيوان، يعني عبر عنه بالثمن لأنه يعني ينطبق على المعنى، ما عبر عنه عشان ينطبق. نعم، يعني بصفة عبر بالمهر والحيوان. نعم، عشان ينطبق على معنى الزنا ومعنى، لأن هذه تأخذها كأنه مهر، وذاك أيضا يأخذه قال العلماء لأنه يعطى إياه بدون ثعل. ما هو ثمن الثمن؟ الزنا لا ثمن له إطلاقا، وكذلك الكهانة. أخذنا التحريم من هذا لأن كل شيء ينهى عن ثمنه فهو حرامه، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذا هو الأصل. الكلب معروف من أدلة أخرى. طيب وش علم من الأدلة الأخرى؟ أنا أقصد من هذا إنه حرام ولا لا؟